الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فأنت تراه جسما، قل لنا. فأجبت: لفظ مجمل لم يسندي. قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت: بل هو في علو مذهب أحمد. قالوا وتزعم أن على العرش استوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذان البيتان اللذان ذكرهما الإمام أبو الخطاب في هذه القصيدة السلفية العظيمة يعبران عن قاعدة متقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذه القاعدة لابد أن نقدم لها بمقدمة مهمة، وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أنتوا اللي في الأخير يا تسكتون يا تطلعون، يلا اختاروا أحد الله. فمذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات مجمل في ثلاث نقاط: النقطة الأولى فيما يثبتونه في الإثبات، والنقطة الثانية في النفي، والنقطة الثالثة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في الإثبات، والنقطة الثانية في النفي، والنقطة الثالثة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. أما النقطة الأولى وهي نقطة الإثبات فقد تكلمنا عنها، وهي أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وانتهينا من هذا. أما النقطة الثانية فهي نقطة النفي، فيقول فيها أهل السنة والجماعة: ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ونثبت لله عز وجل كمال الضد، وتكلمنا عنها الدرس الماضي. بقينا في النقطة الثالثة، وهي التي من أجلها عقد الإمام الكلوذاني هذين البيتين، وهي فيما الصفات التي لم يرد لها دليل بخصوصها. اعلم أولا أنه لا يرد عن لم ترد هذه الصفات عن أهل السنة، وإنما أول من تكلم بهذه الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها إنما هم أهل البدع، فأول من تكلم بها أهل البدع، ولا تعرف هذه الصفات على لسان أهل السنة والجماعة أبدا. هذه واحدة. الثانية، ما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات التي يتكلم بها أهل البدع ويبتلون الناس والعامة بها، كصفة الجسم هل لله جسم أو لا، كصفة المكان هل لله مكان أو لا، كصفة الحيز هل الله في حيز أو لا، صفة الجهة هل يقال إن الله في جهة أو ليس في جهة. هذه الصفات لم يتكلم بها أهل السنة رحمهم الله تعالى، ولا يعرف عنهم فيها حرف واحد، وإنما تكلم بها المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، فابتلوا الناس بها. فلا بد أن نعرف المذهب الحق فيها والذي تقرر عند أهل السنة والجماعة. إذا علم هذا فليعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه مفصل في نقطتين، في ألفاظ هذه الصفات وفي معاني هذه الصفات البدعية لأهل السنة والجماعة مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها. وعيدها مرة أخرى، لأهل السنة والجماعة مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها. فإن قيل لك وما مذهب أهل السنة والجماعة في ألفاظ هذه الصفات البدعية، فتقول الجواب مذهب أهل السنة والجماعة فيها أنهم يتوقفون فيها فلا يثبتونها ولا ينفونها. لا يثبتونها أي لا يقولون الله في جهة، ولا ينفونها أي لا يقولون الله ليس في جهة، لا يقولون الله في مكان، ولا يقولون الله ليس في مكان، لا يقولون الله في حيز، ولا يقولون الله ليس في حيز، ولا يقولون الله له جسم، ولا يقولون الله ليس له جسم. فأهل السنة باعتبار هذه الألفاظ يتوقفون فيها فلا يجزمون بنفيها ولا إثباتها. فإن قلت ولماذا لا يثبتونها، فأقول لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على ما أثبته النص، فحيث لم يرد النص بإثبات الجهة بخصوصها ولا بإثبات الحيز والمكان والجسم بخصوصها، فإن أهل السنة لا يثبتونها لله عز وجل. وإن قلت ولماذا لا ينفونها، فنقول لأن النفي عند أهل السنة مبناه على ماذا؟ على التوقيف أيضا. فالأمر الغيب لا يجوز أن تدخل فيه بإثبات إلا بدليل، ولا تدخل فيه بنفي إلا بدليل. فلأن الكتاب والسنة لم ترد بنفي المكان والجهة والجسم والحيز بخصوصها، فأهل السنة والجماعة لا ينفونها، فلا يثبتونها لعدم وجود الدليل على إثباتها، ولا ينفونها لعدم وجود الدليل على نفيها. هذا هو خلاصة مذهبنا في ألفاظها. وأما القسم الثاني أو المذهب الثاني فمذهب أهل السنة والجماعة في معانيها، لأن الجسم له معنى والجهة لها معنى والمكان والحيز لها معان. فعرفنا أن أهل السنة لا شأن لهم بالألفاظ إثباتا ولا نفيا، لكن ما مذهبهم في هذه المعاني؟ فنقول مذهبنا فيها أننا نستفصل فيها، فإن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددناه. مذهبنا في معانيها أننا نستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه، وإن أريد الباطل رددناه. لأن أهل السنة لما نظروا إلى معاني هذه الصفات وجدوا أن منها معان حق جائزة على الله عز وجل، ولكن هذا الحق مخلوط بماذا؟ ولكن هذا الحق مخلوط بماذا؟ بمعان باطلة لا تجوز على الله عز وجل. وكل لفظ يحتمل الحق والباطل فيسميه أهل السنة لفظ مجمل، كما قال الإمام أبو الخطاب بين أنه لما سألوه عن الجسم قال إن هذا لفظ مجمل لم يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد وأفاد في هذا. فإن قلت وما قاعدة أهل السنة في مثل هذه الألفاظ المجملة، هذا هو الذي أريد أن تنتبهوا له، وهي أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة. كيف أتعامل كسني إذا ورد علي شيء من هذه الألفاظ، كيف أتعامل؟ فأقول المتقرر في قاعدة أهل السنة والجماعة في المجملات أنها موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها، فيقبل الحق ساعدوني ويرد الباطل، فيقبل الحق ويرد الباطل، فلا نردها مطلقا لأن فيها حقا والحق لا يرد، ولا نقبلها مطلقا لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. إذن ماذا نفعل بها؟ نستفصل فيها حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة تجدونها في صيد الفوائد في صفحة عليه، رسالة في بيان عقيدة أهل السنة في الألفاظ المجملة، وقد شرحتها بأقوال أهل السنة مفرعة على 50 لفظا، على 50 فرعا، كل فرع يحمل لفظا مجمل وأبين الحق والباطل فيه. وهذه القاعدة من قواعد الحق عند أهل السنة والعدل والإنصاف، فلا يردون اللفظ جملة وتفصيلا لأن فيه حقا والحق لا يرد، ولا يقبلونه مطلقا لأن فيه باطل باطلا والباطل لا يقبل، فكان لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، واللفظ له حق فلا بد أن نعطي هذا اللفظ حقه، فحق باطله أن يرد وحق حقه أن يقبل. فهمتم هذا؟ هذا هو التأصيل. وبعد التأصيل يأتي التفصيل والتفريع. الفرع الأول، ولنبدأ بالفروع التي ذكرها الإمام أبو الخطاب. الفرع الأول لفظ الجسم، هل يقال إن الله له جسم أو لا جسم له؟ الجواب تقول: أما لفظ الجسم، أما لفظ الجسم فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناه فأستفصل فيه، فإن أريد الحق قبلته وإن أريد الباطل رددته. فإن كان قصده بالجسم الذي يضيفه إلى الله، إن كان المقصود بالجسم ما هو معهود من أجسام الخلق من أجزاء وأبعاد مفتقر بعضها إلى بعض، فهذا ليس حقا لأنه يقتضي مماثلة الخالق بماذا؟ بصفات المخلوق. وهذا باطل لأن الله أبطله في قوله ليس كمثله شيء، وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، وفي الآيات التي تنفي وتقطع دابر مماثلة الله بخلقه. فإن كنت تقصد بالجسم ما هو معهود من أجسام الخلق فهذا باطل لا يجوز على الله، وإن كنت تقصد بلفظ الجسم الذات الكاملة من كل وجه المتصفة بصفات الجمال والكبرياء والجلال والبهاء والعظمة على وجه لا يماثل صفات المخلوقين فهذا حق، ولكن هذا الحق لا أسميه جسما بل أسميه بما سماه به النص وهو الذات والصفات. فهذا المعنى الحق في لفظ الجسم لا أطلق عليه جسما لأن الحق لا ينبغي أن يعبر عنه بلفظ مجمل، بل هذا الحق أسميه بما سماه به النص وهو ذات وصفات، فأقول الله له ذات وصفات لا أقول الله له جسم. فإن قلت وما برهانك على إطلاق الذات على الله؟ أقول برهاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. ويقول عبد الله بن رواح: وذلك في ذات الإله. فإن قلت وما برهانك على إطلاق الصفة على الله؟ فأقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم يختم بقل هو الله أحد، فاستغرب الصحابة ذلك الفعل، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فأقر هذا الصحابي على إطلاق الصفة على الله عز وجل، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وأجمع أهل السنة على إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفات على الله، والإجماع حق. فإذا هذا المعنى الحق في لفظ الجسم المجمل

أنا الآن في مقامي هذا تحيط بي الجهات الست التي هي أمام، يمين، خلف، شمال، فوق، تحت، وكل هذه الجهات مخلوقة، ما فوقي مخلوق وما تحتي مخلوق ومن على يميني مخلوق وهكذا. فإن كنت تقصد بالجهات أي تلك الجهات الست المخلوقة التي تحيط بشيء من المخلوقات فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كنت تقصد جهة علو غير محيطة بالله، وإن كنت تقصد بها جهة علو محيطة غير محيطة، خلكم معي، غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا المعنى حق يثبت لله عز وجل. ولكن ما وش نستفصل، لا نستفصل خلاص، ولكن لا أعبر عن هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي، بل أسميه بما سماه به النص، وهو الله في العلو المطلق. فلا تقل الله في جهة، لا، قل الله في العلو. لما استبدلت لفظ الجهة بالعلو؟ لأمرين: لأن العلو لا إجمال فيه، هذا واحد، ولأنه اللفظ الذي ورد به النص، والمتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. الفرع الخامس: أهل البدع يقولون ما ثم إلا الله، وثم في اللغة العربية معناها هناك، مثل وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة. ما ثم إلا الله أي ما هناك إلا الله. هل هذا التعبير في حق الله عز وجل يجوز أو لا يجوز؟ فتقول: هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فأطبق عليه قاعدة المجملات فأقول: إن كنت تقصد بقولك ما ثم إلا الله أي ما ثم شيء تراه العين إلا وهو الله، فهذا كفر وردة، وهو عقيدة الحلولية وأصحاب الوجود وأصحاب وحدة الوجود، الذين يقولون ما ثم شيء تراه عينك وتمسه يدك إلا وهو الله. فالوجود وإن اختلف في الأعيان إلا أن حقيقته هي الله، فالله هو عين الوجود والوجود هو عين الله، وهذا من أكفر المذاهب على الإطلاق كما ذكرت لكم. فإن كنت تقصد بقولك ما ثم إلا الله هذا المعنى فهو باطل، وهم يقصدون هذا المعنى أصلا، لكننا من باب إعطاء كل ذي حق حقا لا بد أن نفصل. وأما إن كنت تقصد ما ثم إلا الله أي ما ثم إله إلا الله، ما ثم رب إلا الله، ما ثم مدبر ومتصرف في هذا العالم إلا الله، ما ثم رازق إلا الله، وهكذا من مقتضيات ألوهيته أو ربوبيته، فهذا المعنى حق، ولكن لا أعبر عن هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي، وإنما أعبر عنه بالتعبيرات الشرعية كقولي لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات من السماء والأرض؟ فتعبر عنها بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، حذرا من الدخول في هوة هذه الألفاظ البدعية فيفسد عليك معتقدك. أضرب مثالا آخر، ما رأيكم في مثال فقهي؟ على كل حال ارجعوا لهذه الرسالة، ليس من باب الدعاية، ولكن لأنني استفدت منها ومن باب مقتضى محبة الدين أنني أحب لكم ما أحبه لنفسي. خذوا مثالا فقهيا: لو قال رجل لامرأته أنت كأمي فهل هذا ظهار؟ الجواب قبل أن تجيب، قبل أن تجيب أيها الفقيه على هذا اللفظ لابد أن تسأله عن مقصوده ومراده، لأن هذا اللفظ من أحد الجهات لفظ حق ومن أحد الجهات لفظ باطل، فتقول له ماذا تقصد بهذا اللفظ المجمل؟ فإن قال أقصد به باعتبار الجماع، فكما أن أمي حرام علي جماعها فزوجتي كأمي باعتبار حرمة الجماع، فهذا ظهار. وإن كان يقصد في المنزلة والمحبة والرتبة فهذا هو شأنه وزوجته، فإن من الأزواج من عظمت محبة زوجته في قلبه حتى ساوت محبة أمه أو أزيد، فنقول إذن لا بأس عليك في ذلك، هي زوجتك وتحبها كيفما شئت، لا كفارة عليك ولا حكم يترتب على هذا القول. أضرب مثالا آخر، إذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ إذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ الجواب قل إن لفظ الواسطة لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل، وما كان محتملا للحق والباطل فلا أجزم به نفيا ولا إثباتا إلا بعد أن أستفصل حتى يتميز الحق فيه فأقبله ويتميز الباطل فيه فأرده. فإن كنت تقصد بأنه واسطة بيننا في الدعاء والطلب والاستغاثة فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، إذ لا واسطة بين الخالق والمخلوق في دعائه واستغاثته وطلب المدد منه. وهذا هو المعنى الذي لم يجعل الله عز وجل لفظة قل في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع أن عادة القرآن أنه إذا توجه السؤال فيقول قل لهم كذا وكذا، يسألونك عن اليتامى قل، لأن حكم شرعي الآن. فإذا أنت واسطة بيني وبين عبادي في ماذا؟ في بلاغ الأحكام فقط، لكن لما جاءت آية الدعاء لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين عباده فقال فإني قريب، ما لم يقل فقل إني قريب، فهمتم هذا؟ فإذا هو واسطة بيننا وبين الله في قضية بلاغ الأحكام، ولكن ليس واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والاستغاثة وطلب المدد. مثال آخر، إذا قيل لك هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ وهذه من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية رحمه الله، وهذا الكتاب أجزم جزم عارف بحقيقته أن من فهمه فسيفهم كتب الاعتقاد كلها، مثل شرح ابن دقيق للإحكام، من فهمه فسيفهم فتح الباري وسيفهم جميع شروح كتب الحديث. هذا الكتاب، هذا هناك كتب تسمى مفاتيح، فمفاتيح فهم كلام أهل الاعتقاد في التدمرية، ومفاتيح فهم كلام شراح الحديث عند ابن دقيق العيد. ماذا أقول؟ ماذا كنت أقول؟ ظاهر النصوص، هل ظاهر النصوص الصفات مراد ولا غير مراد؟ فقل إن لفظ الظاهر على حسب استعمال الطوائف له صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا أقبله ولا أرده، وإنما أستفصل فيه فأقول ماذا تقصد بالظاهر؟ هل تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة من نصوص الصفات؟ فإن كنت تقصد هذا فهو مراد، لأن أهل السنة لا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا الحق المراد لله عز وجل، فيفهمون من ظاهر قوله ويبقى وجه ربك إثبات الوجه لله، ويفهمون من قوله وجاء ربك إثبات المجيء لله، ويفهمون من قوله إلا أن يأتيهم الله إثبات الإتيان لله، ويفهمون من قوله بل يداه مبسوطتان إثبات اليد لله، فهذا حق مقبول. وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فهو باطل غير مراد، لأن أهل البدع لا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا المعاني الباطلة، فلا يفهمون من ظاهر بل يداه مبسوطتان إلا اليد التي تماثل يد المخلوق. هل هذا الظاهر يريده الله؟ الجواب لا. فإذا إياك أن تقول إن ظواهر نصوص الصفات مراد وتسكت، أو تقول إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وتسكت، وإنما تقول ظاهر نصوص الصفات مراد إن كان المقصود به ما يفهمه أهل السنة، وغير مراد إن كان ما يفهمه أهل البدع. فهمتم القاعدة؟ قاعدة المجملات هذه قاعدة كبيرة. فإذا رد الإمام أبي الخطاب لفظ الجسم ولفظ المكان بحجة أنه من الألفاظ المجملة التي لا نجزم بها نفيا ولا إثباتا، هذا جار على قواعد أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا وتزعم أن على العرش استوى، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. المقصود بالسيد يعني الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فأما السيادة لله عز وجل فهي سيادة اسم ووصف، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. فالسيد يطلق على الله اسما ويتضمن صفة السيادة المطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل يقال في حقه سيد؟ الجواب: لا يجوز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تسميته بها، لأن السيد من الأسماء الخاصة بالله إذا ورد معرفا بالألف واللام. يجوز إطلاق اسم السيد بدون ألف ولام. وأما إطلاق السيادة وصفا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، فهو سيد ولد آدم، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وبهذا التفصيل تعرف الجمع بين قوله إنما السيد الله في قوم قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، فهنا نفى السيادة عنه، وبين قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، فكيف في حديث ينفي السيادة عنه وفي حديث يثبت السيادة له؟ كيف الجواب؟ فنقول: نفي السيادة نفي تسمية، وإثبات السيادة إثبات وصف، فتتآلف الأحاديث، لأن المتقرر عند العلماء أنه يتوسع في الصفات ما لا يتوسع في الأسماء. إذا علم هذا فليعلم أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يعتقدون اعتقادا جازما بأن الله عز وجل موصوف بالاستواء على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق على ظهور الكراسي أو الفلك والدواب. فاستواء الخالق مع استواء المخلوق وإن اتفقا في الاسم، إلا أن المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات والصفات كما تقرر عند أهل الحق. فإن قلت: وما دليل هذه الصفة؟ الجواب: لقد تواترت الأدلة في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، ويكفيك في إثباتها سبع آيات من القرآن. قال الناظم عفى الله عنا وعنه: ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى، في سبع آيات من القرآن، في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها، في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، كلها يثبت الله عز وجل أنه على العرش استوى. قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش. وقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فإن قلت: وهل الاستواء من صفات ذاته أم من صفات فعله؟ الجواب: المتقرر عند أهل السنة أن صفة الاستواء من صفات الأفعال لا من صفات الذوات. إذ لم يحصل هذا الاستواء على العرش إلا بعد أن خلقه الله عز وجل في قوله ثم استوى على العرش. فإن قلت وماذا قال فيه أهل البدع، فأقول الجواب أجمع أهل البدع على تعطيل الله عز وجل عن صفة الاستواء، وحرفوها إلى الاستيلاء، فيفهمون من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي استولى. فإن قلت وكيف نرد عليهم، فأقول الجواب الرد عليهم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه خلاف فهم السلف لهذه النصوص، والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل فهم في أدلة الاعتقاد خالف فهم السلف فإنه فهم باطل. أتذكرون هذه القاعدة بالأمس؟ أن كل فهم يخالف فهم السلف في أدلة الاعتقاد فإنه باطل. فإن نصوص الاستواء كتابا وسنة كانت تتلى على مسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفهمون بأنه الاستيلاء. الجواب الثاني أنه انتقال عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مؤوله ومجازه بلا دليل يصرفنا عنه. والأصل المتقرر عند العلماء أن الواجب هو البقاء على ظاهر النص، فلا يجوز الانتقال عن الظاهر إلى التأويل إلا بدليل. والأصل المتقرر عند العلماء أن الواجب هو البقاء على حقيقة الكلام، فلا يجوز أن ننتقل عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بناقل. الجواب الثالث أنه خلاف لغة العرب التي نزل القرآن بها أصلا، فإن العرب لا تعرف الاستيلاء الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا تستعمل العرب في لسانها ولغتها الاستواء بمعنى الاستيلاء. وأما البيت الذي يقولون فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، استوى بمعنى استولى، هذا خطأ، لأن البيت أصلا مصنوع لا يعرف له قائل، هذا واحد. ولأن استوى هنا بمعنى على وظهر، على وظهر واستقر، فهو بمعنى العلو والاستقرار، أي على أمره واستقر حكمه، فليس استوى في البيت إن سلمنا بصحته أنه بمعنى الاستيلاء. فهمتم هذا؟ فإن قلت وما كيفية استواء، عفوا، وما معنى استواء الله على عرشه، فإن أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات، أليس كذلك؟ فما المعنى من استواء الله على عرشه؟ الجواب اعلم رحمك الله تعالى أن لفظة استوى يختلف معناها باختلاف ما عديت به، فهي ترد في الأدلة بدون حرف، وترد تارة بفي، عفوا، بإلى، وترد تارة بعلى. استوى لها ثلاث استعمالات، إما أن تستعمل مجردة عن الحرف كقول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، لم يقل استوى إلى ولا استوى على. فإذا ورد الاستواء في لغة العرب مجردا عن الحرف فيعنون به النضج والكلام والكمال وبلوغ الحد والنهاية، فكأن الله يقول ولما بلغ موسى أشده واستوى عقله وكملت حاله، كقول العرب استوى الطعام بمعنى نضج وصار صالحا للأكل. المعنى الثاني الاستواء الذي عدي بإلى، كقول الله عز وجل ثم استوى

فسألتني وما صفته؟ أقول كهذا البيت الذي في الدلم. فأنت عرفت صفات البيت الغائب لما رأيت ما يماثله من الأمور المشاهدة. هل هذا الطريق ثابت في حق صفات الله؟ الجواب لا. فإن قلت ولما؟ فأقول لأنه ليس لله مماثل في صفاته حتى نستدل برؤية المثيل على ما غاب عنا، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإن قلت وما الطريق الثالث؟ أقول الطريق الثالث أن يخبرك الصادق صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفات الله. فإن قلت وهل هذا الطريق متحقق؟ الجواب غير متحقق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالصفة إخبار وجود لا إخبار تكييف. ولذلك فقد أجمع أهل السنة على قولهم معاني الصفات معلومة، وأما كيفياتها فغير معقولة، يعني مجهولة. ولذلك إن قيل لك هل أهل السنة مفوضة أو غير مفوضة؟ فقل هم مفوضة في الكيفيات فقط، أي يفوضون علمها إلى الله عز وجل، ولكن ليسوا بمفوضة في المعاني، لأنهم يعلمون المعاني. وقد ذكرت لكم القاعدة أن أهل السنة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات. يقول الناظم وإن تسل كيفية الصفات فمالك رحمه الله أجابهم بالآتي معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف وبدع من ثنى. يعني من أصر على السؤال فهو مبتدع. ويروى في ذلك قصة الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء فرفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، أي معلوم باعتبار اللفظ المعنى اللغوي، والكيف غير معقول، أي لا يدخل في حدود مدركات العقل، والسؤال والإيمان به واجب لأنه خبر من أخبار الشارع، وأخبار الشارع لا يجوز ردها. ولا أراك إلا مبتدعا، والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال متكلف وتنطع مقيت ليس عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يتعلق بالاستواء على عرش الله عز وجل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى قالوا إذن كيف استواؤه أبن لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي قال نزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا فكيف. هذه من الصفات التي نص عليها أيضا الإمام أبو الخطاب في قصيدته العظيمة، وهي صفة النزول، والكلام عليها في فروع. الفرع الأول ما عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله نزولا يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين. فنزول الخالق ونزول المخلوق وإن اتفقا في الاسم إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات. الفرع الثاني فإن قلت وما دليله؟ الجواب لقد تواتر النص النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الصفة، فدليل هذه الصفة من السنة وليس من القرآن، في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة من ليالي الدنيا. فإن قلت ومتى يكون نزوله، فأقول يكون نزوله في ثلث الليل الآخر باعتبار كل بلد بخصوصه. الفرع الثالث، اعلم رحمك الله تعالى أن صفة النزول من صفات فعله لا من صفات ذاته. فإذا قيل لك هل صفة النزول يا أخ، هل صفة النزول من صفات الفعل ولا من صفات الذات، فقل هو هي من صفات الفعل بإجماع أهل السنة والجماعة. الفرع الرابع، فإن قلت وهل آمن بها أهل البدع، الجواب لقد أجمع أهل البدع على عدم الإيمان بها، بل قد حرفوها وأخرجوها عن دلالاتها الصحيحة وأقحموا مكانها دلالات باطلة. فإن قلت وماذا قالوا فيها، فأقول من أهل البدع من قال إن الذي ينزل إنما هو أمر الله عز وجل، ومن أهل البدع من قال إن الذي ينزل إنما هي رحمة الله عز وجل، ومن أهل البدع من قال إن الذي ينزل إنما هو ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، ويجتمع قولهم في أن الذي ينزل ليس هو الله عز وجل، وإنما الذي ينزل إما أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، هكذا قال أهل البدع. الفرع الخامس، فإن قلت وكيف أرد على هؤلاء، فأقول ترد عليهم بعدة أوجه. الوجه الأول أنهم فهموا من هذه النصوص المتواترة فهما مخالفا لفهم السلف الصالح، والمتقرر عندنا أن كل فهم في أدلة الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فإنه باطل مردود. الثاني، أنه انتقال عن حقيقة الكلام إلى المجاز بلا ناقل، وانتقال من ظاهر الكلام إلى المؤول بلا مقتض ولا قرينة، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على حقيقة الكلام حتى يرد قرينة المجاز. الثالث، أنه خلاف اللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة، فإن المتقرر في قواعد اللغة أن الكلام إذا تم بلا تقدير فلا يجوز إقحام التقدير في ثناياه. انتبهوا يا من نمتم أو أشرفتم على النوم، ما بالكم اليوم؟ أن المتقرر في قواعد اللغة أن الكلام إذا تم معناه بلا تقدير فلا يجوز إقحام التقدير في ثناياه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كلام تام ولا يحتاج إلى تقدير، كلام تام. فإذا كان كلامه تاما فلماذا تقحم الملك فتقول ينزل ملك ربنا، ولماذا تقحم الرحمة فتقول تنزل رحمة ربنا، ولماذا تقحم الأمر فتقول ينزل أمر ربنا، فالكلام تام بلا هذا التقدير، فلماذا تقحم التقدير فيه؟ إذن أنت جار على خلاف لغة العرب، والقرآن والسنة نزل على لغة العرب استعمالا وألفاظا، وما كان مخالفا للغة العرب فلا يجوز حمل الأدلة عليه. الجواب الرابع، إن في آخر الحديث قرينة تدل على أن الذي نزل حقيقة هو الله، لأن الذي نزل يقول من يدعوني، والملك لا يتجرأ أن يقول من يدعوني، لأن دعاء الملائكة من دون الله كفر وردة، فالملك لا يدعى ولا يستغاث به ولا يسأل،

قالوا انتبه ولا شرحناها، شرحنا قضية الكيف. إذا نؤمن بالاستواء بلا كلام في الكيفية، ونؤمن بالنزول بلا كلام في الكيفية. فإن قلت وما معنى قول أهل السنة بلا كيف، ما معنى قول أهل السنة بلا كيف؟ الجواب أي بلا كيف معلوم، ليس بلا كيف موجود. فوجه الله في الحقيقة له كيفية، ولكننا ننفي علمنا بهذه الكيفية. ونزول الله له في الواقع كيفية، ولكننا لا نعلم هذه الكيفية. فالمنفي بقول أهل السنة بلا كيف ليس نفي وجود الكيفية، وإنما نفي العلم بهذه الكيفية. فانتبهوا لقول أهل السنة أمروها كما جاءت بلا كيف، فقولهم بلا كيف أي بلا كلام فيها، وليس المقصود بلا إثبات لها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قالوا فينظر بالعيون. أجبتهم رؤياه رؤيا البدر عند المهتدي. وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أيضا، وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والكلام عليها في فروع. الفرع الأول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة رؤية عيان بأبصارهم حقيقة على الوجه الذي يريده الله عز وجل. وهذه عقيدة قد أجمع أهل السنة والجماعة عليها. الفرع الثاني: فإن قلت وما دليلها، فأقول لقد تواترت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، أي وزيادة على نعيم الجنة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير ما فسر به القرآن بعد القرآن هو السنة. ويقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، أي مستنيرة مشرقة إلى ربها ناظرة، ناظرة. وعند العرب إذا أضيف النظر للوجه فلا يقصدون به إلا رؤية العين حقيقة. فإذا قلت لك انظرني بوجهك فأقصد بعينيك، بعينيك. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والآيات في هذا والنصوص في هذا المعنى كثيرة، حتى ألف فيها الإمام الدارقطني كتابا أسماه الرؤية، وقد اتفق المحدثون على أن أحاديثها متواترة، كما عقد ذلك الناظم في الأحاديث المتواترة فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، ومسح خفين، وهذه بعض. فإذا أحاديث الرؤية ونصوصها متواترة. الفرع الثالث: فإن قلت وهل آمن أهل البدع برؤية الله في الجنة، فأقول الجواب: اتفق أهل البدع على عدم الإيمان بحقيقة الرؤية، وإنما حرفوها وألحدوا فيها وأخرجوها عن دلالاتها الصحيحة إلى معاني باطلة. فإن قلت وماذا قالوا فيها، فأقول: كلهم يقولون إن النظر، أي بمعنى الانتظار، وجوه إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثوابه. ومنهم من قال ناظرة أي إلى ثواب الله، أي أنها تنتظر ثواب الله أو تنظر إلى ثواب الله، أي تنظر إلى نعيم الله في الجنة. لكن كلهم لا يقولون بأن النظر من المؤمنين في الجنة يكون لله حقيقة عيانا بالأبصار. الفرع الرابع، فإن قلت وكيف الرد عليهم، فأقول الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن فهمهم في نصوص الرؤية، احفظوها خلاص هذه الأجوبة محفوظة، أن فهمهم لنصوص الرؤية فهم مخالف لفهم السلف، والمتقرر أن كل فهم عورض أو عارض فهم السلف فإنه فهم باطل. الثاني أنه انصراف عن حقيقة الكلام إلى مجازه وعن ظاهره إلى مؤوله، وهذا لا يجوز إلا بقرينة صارفة، ولا نعلم قرينة تصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه ولا تصرفه عن ظاهره إلى مؤوله. وحيث لا قرينة فالأصل هو البقاء على الحقيقة والظاهر. ومنها أيضا أن الانتظار ليس نعيما وإنما مشقة وعذاب. فلو أن أهل الجنة بعد دخولهم الجنة ينتظرون شيئا من النعيم لأوجب لهم ذلك الضيق والنصب، ولذلك ليس ثمة شيء يتمناه أهل الجنة إلا ويتحقق أمامهم من غير انتظار ولا مهلة. فإذا حمل النظر إلى وجه الله في الجنة بمعنى انتظار أهل الجنة للثواب، هذا حمل له على شيء يتعارض مع نعيم أهل الجنة، يتعارض مع نعيم أهل الجنة. الفرع الذي بعده، فإن قلت وما حكم من أنكر رؤية الله في الجنة، ما حكم من أنكر رؤية الله في الجنة، فأقول إذا كان إنكاره إنكار تكذيب وجحود وإنكار فلا جرم أنه كافر خالع الربقة الإسلام من علقه، لأنه كذب معلوما من الدين بالضرورة، وكذب الأدلة المتواترة الواردة في إثبات هذه الصفة، ومن كذب خبر القرآن فإنه كافر، ومن أنكر المعلوم من الدين بالضرورة فإنه كافر. وأما إن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فقبل أن نحكم عليه بالكفر لا بد أولا من إقامة الحجة الرسالية عليه بكشف شبهته وتعريفه بالأدلة ووجهة الاستدلال بها، فإن عرف وأصر كفر، فإن عرف وأصر كفر. ومن الفروع أيضا، فإن قلت وهل الله عز وجل يرى قبل دخول أهل الجنة الجنة، أي هل يرى الله في العروسات؟ الجواب أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون الله في العروسات رؤية تعريفية، وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، والحديث في الصحيح. فهذه ليست رؤيته في الجنة وإنما رؤيته في العروسات. أنتم معي ولا لا؟ ما بالكم اليوم فيكم النوم؟ بقي على الدرس شيء واجد؟ طيب، فإن قلت وهل يراه المنافقون والكفار اللي سيكونون في العروسات؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال لأهل السنة، فالخلاف عند أهل السنة في رؤية العروسات ليس في حق أهل الإيمان وإنما في حق أهل الكفران والنفاق. فمن أهل السنة من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، ثم يحتجب عن المنافقين والكفار ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة، هذا قول بعض أهل السنة. ومن أهل السنة من قال إن الرؤية في العروسات مقتصرة على رؤية أهل الإيمان والنفاق فقط دون أهل الكفر. وهذا القول هو القول الصحيح عندي والله أعلم، لأن الحديث أثبت أنه تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا، وذلك قول الله عز وجل: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا سجود المنافقين فرع عن رؤية الله عز وجل، فإذا يرونه ولكن يحتجب عنهم من باب زيادة النكال بهم. فإذا احتجاب الله يوم القيامة في العروصات عن المنافقين والكفار يختلف، فأما عن الكفار فالله يحتجب عنهم الاحتجاب المطلق، وأما عن المنافقين فمطلق الاحتجاب، أن يرونه في أول الأمر في العروصات ثم يحتجب عنهم، وهذا من عدل الله. فأهل الإيمان باطنا وظاهرا رأوه في العروصات وبعد دخول الجنة، والكفار باطنا وظاهرا احتجب عنهم في العروصات ولا حظ لهم في الجنة أصلا. وأما أهل النفاق فعندهم إيمان ظاهري وكفر باطني، فمن باب عدل الله أمكنهم من رؤيته مرة وحجبهم مرة، هذا من كمال عدله تبارك وتعالى والله أعلم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. هذا هي صفة العلم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله العلم المطلق الكامل الذي يعلم به ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وهذه من الصفات التي أجمع أهل السنة والجماعة عليها، ومن أنكرها فإنه كافر إن كان إنكاره إنكار جحد وتكذيب ورد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقد أجمع أهل السنة على أن العلم المضاف لله عز وجل هو العلم بالكليات والجزئيات على ما هي عليه. أما الكليات فقول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وأما الجزئيات فقول الله عز وجل: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن قلت: وما دليلك على أن الله يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ أقول: قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لم يردوا بعد، لكن علم حالهم فيما لو أمكنهم وردهم، فعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فيوصف أنه متكلم، فأجبت: هل بالخرس يوصف سيدي؟ اعلم رحمك الله أن خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الله متكلم كيفما شاء متى شاء بما شاء. أن الله متكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء، وبرهانها قول الله عز وجل: وقال الله، يقول الله، فكل قول في القرآن والسنة منسوبا إلى الله عز وجل فهو دليل على صفة الكلام. وقال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكل آية فيها إثبات المناجات والمنادات لله عز وجل فهي دليل على صفة الكلام. كقوله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. العقيدة الثانية أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء، ولا بد من إثبات هذين الأمرين بخصوصهما، لأن الأشاعرة تخالف فيه فتقول بأن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام النفسي، فخالفهم في ذلك أهل السنة فنصوا على أن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام بحرف وصوت. فإن قلت: وما دليل وصف كلام الله بالحرف؟ فأقول: قول الله عز وجل حاميم ألف لام ميم عين سين قاف، هذه كلام الله مع أننا نصفها بأنها حروف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس لما نزل الملك بسورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة، قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فإن قلت: وما دليل وصف كلام الله بأنه صوت؟ فأقول: دليله المناجات، فإن المناجات لا تكون إلا بصوت، والمنادات لا تكون إلا بصوت، بل صرح بلفظ الصوت في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيناديهم ربهم عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. العقيدة الثالثة: أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الكلام باعتبار أصل القدرة عليه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده وآحاده صفة فعلية. هذا هو خلاصة ما قرره أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: فما القرآن؟ قلت: كلامه ومنزل وحيا بشرع محمد. اعلم رحمك الله تعالى أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن مفصلة في ثلاث نقاط. أيضا النقطة الأولى أن القرآن كلام الله، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، واتفقت كلمة المتأخرين منهم على أن من زعم بأن كلام الله مخلوق فإنه كافر. فإن قلت: وما دليلك على أن القرآن كلام الله؟ فأقول: الجواب قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ أي حتى يسمع القرآن، فوصف النص القرآن بأنه كلام الله. العقيدة الثانية أنه منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق، كما خلقت السماوات والأرض والإنس والملائكة وغيرهم. فمن زعم بأن كلام الله مخلوق فقد كفر. فإن قلت: وما دليلك على أنه منزل؟ أقول: لقد تواترت الأدلة على ذلك، فمنه قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم في غافر العزيز الحكيم في غيرها من السور. واضح هذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. العقيدة الثالثة أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود، فقولهم منه بدأ أي أن أول من تكلم به حقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، وقولهم وإليه يعود أي أنه يسرى على هذا القرآن في ليلة فيرفع إلى السماء، فلا يبقى في السطور ولا في الصدور منه حرف، وذلك يكون إذا ترك الناس العمل بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا في آخر الزمان. وقد ورد في ذلك آثار مرفوعة وموقوفة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة. فإن قلت وكيف تنسب القرآن إلى أنه قول الله مع أن الله نسب هذا القرآن إلى أنه قول جبريل في قول الله عز وجل في سورة التكوير إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقد نسبه إلى أنه من قول محمد كما قال الله عز وجل في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فالله نسب القرآن إلى أنه قول جبرائيل وقول محمد، فكيف تقول إن القرآن كلام الله؟ الجواب لا إشكال في ذلك، لأن المتقرر أن الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله ابتداء وينسب إلى من قاله وينسب إلى غيره نسبة تبليغ وأداء. فإذا نسبة القرآن إلى أنه قول جبريل ليس نسبة ابتداء وإنشاء، وإنما نسبة تبليغ وأداء، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست نسبة إنشاء وابتداء، وإنما نسبة تبليغ وأداء، وإنما الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله ابتداء منشئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهل هناك إشكال؟ الجواب لا إشكال في ذلك. فإن قلت وكيف ترد على المعتزلة في قولهم بأن القرآن مخلوق والدليل قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هو القرآن والمحدث هو المخلوق، فالله عز وجل قال وصف القرآن بأنه محدث، والمحدث عند هؤلاء الحمير بمعنى مخلوق. الجواب هذا فهم مخالف لما عليه إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة أجمعوا على أن محدث هنا بمعنى الشيء الجديد الحادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، لأن القرآن كان ينزل متجددا على حسب الوقائع والنوازل، أنتم معي ولا لا؟ على مدار 23 سنة، فكلما جاءهم ذكر من ربهم جديد كلما قابلوه بالإعراض فإن قلت وكيف نرد عليهم في قولهم إن القرآن مخلوق بدليل قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعلنا بمعنى خلقنا، مثل وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، فقوله إنا جعلناه أي خلقناه، فنقول هذا بسبب عجمتكم وعدم معرفتكم بسعة دلالة لغة العرب، فإن جعل إما أن تتعدى إلى مفعول واحد وإما أن تتعدى إلى مفعولين، فإن كانت تتعدى إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، مثل وجعل الظلمات والنور أي خلقها لأنها مفعول واحد، وأما إذا كانت جعل تتعدى إلى مفعولين فإن المراد بها صير كقوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا مفعولين، فإذا إنا صيرناه قرآنا عربيا أي جعلناه على لغة العرب وأساليب استعمالاتها. ولذلك تقول للمعتزلي ماذا تقول في قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل تفهم منها وخلقوا الملائكة؟ فيقول لا، وإنما صيروا الملائكة يعني اعتقدوا أن الملائكة إناثا. أنتم معي هذا ولا لا؟ ها وكذلك قول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن، هذا المفعول الأول، عظيم المفعول الثاني، يعني خلقوا القرآن عظيم، جواب لا، صيروا اعتقدوا. فإذا لا حجة للمعتزلة في هذه العقيدة الفاسدة، والذين دين الله عز وجل به ولتسمع الدنيا وليشهد الملائكة على قولي هذا أنني أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. فإن قلت أو هذا للعقيدة في القرآن فقط أم في سائر كتب الله؟ الجواب في سائر كتب الله كلها، فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، أنتم معي ولا لا؟ وكذلك الإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق. إنما الثالثة منه بدأ وإليه يعود، هذه في القرآن، لأن ما بقي من كتب الله كانت الأمم موكولة بحفظها فضيعتها، وأما القرآن فلأن الله حفظه فسيرفعه في آخر الزمان إذا تركت الأمة العمل به. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد. نعم، أفعال العباد هل الله خلقها أم هم الذين خلقوها، وهل تنسب إلى الله أو تنسب إلى العباد؟ سأعطيكم فيها قاعدة، ولكن لن أذكر القاعدة الآن إلا بعد أن أضرب لكم أمثلة. انتبهوا، الآن نحن صلينا العصر أوليس كذلك؟ من الذي صلى حقيقة؟ لا حول ولا قوة. نحن كلنا صلينا، كلنا صلينا. العبد هو الذي صلى حقيقة، العبد هو الذي زكى حقيقة، لكن من خلق صلاته؟ الله. طيب العبد إذا كفر، من الذي كفر حقيقة؟ من الذي خلق الكفر وأوجده في الأرض؟ الله. انتبهوا لهذا، أنا جبت طاعة ومعصية حتى لا يتعاظم عقلك شيئا من ذلك. من الذي بر بوالديه؟ من الذي خلق بره؟ من الذي زنى؟ من الذي خلق هذا الأمر في أرضه؟ الله. فإذا العبد هو الذي يقترف أفعاله حقيقة، وهو الذي يفعلها حقيقة، وهو الذي يقوم بها حقيقة، ولكن الله هو الذي قدرها عليه. فإذا فعل العبد ينسب إلى الله تقديرا، وينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. ما فهمتموها؟ هذه القاعدة احفظوها، سأعيدها 5 مرات، لأنه قد ضل فيها الجبرية والقدرية. اسمعوها 5 مرات من باب إبراء الذمة: أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا واقترافا. أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد ما؟ تحصيلا واقترافا واكتسابا. هل لابد أن أكمل 5؟ أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واقترافا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واقترافا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واقترافا واكتسابا. فإذا العبد هو الذي صلى تحصيلا واقترافا واكتسابا، والله هو الذي خلق الصلاة وقدرها. العبد هو الذي زنى تحصيلا واقترافا واكتسابا، والله هو الذي خلق هذا وهو الذي قدره. وهذا المذهب هو الذي تؤيده الأدلة، وقد جانبنا به مذهبين ضالين. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين ينسبون أفعالهم تقديرا وتحصيلا إلى الله. الجبرية ينسبون أفعالهم تقديرا وتحصيلا إلى الله، فأصابوا في ماذا وأخطأوا في ماذا؟ بسرعة. أصابوا في قولهم أفعال الله أفعالنا منسوبة إلى الله تقديرا، لكنهم أخطأوا في قولهم وتحصيلا. احفظوا الحق، لأن الحق مع هؤلاء، والحق مع هؤلاء مدموجا هو مذهب أهل السنة. وأما الطائفة الثانية فهم طائفة المعتزلة القدرية، قالوا إن أفعال العباد العباد هم الذين يحصنونها ويقترفونها ويقدرونها، والله لم يفعل شيئا ولم يقدر شيئا. أنتم معي بهذا ولا؟ معك يا شيخ. أصابوا في ماذا وأخطأوا في ماذا؟ أصابوا في تحصيل، أصابوا في مسألة تحصيل العبد واقترافه واكتسابه لفعله، ولكن أخطأوا في إخراجها عن دائرة تقدير الله عز وجل. ما الحق الذي مع الجبرية؟ قولهم الله قدر أفعالنا. ما الحق الذي مع القدرية؟ أن العبد هو الذي يحصل. اجمع الحقين، أن الله يقدر، أن الله يقدر والعبد يحصل. وهذه هي وسطية أهل السنة والجماعة. ولذلك الله عز وجل يقول وما تشاءون، فنسب المشيئة لنا أي نسبة تحصيل واكتساب، نسبة خلق نسبة أي نسبة تحصيل، وما تشاءون أي نسبة أي مشيئة تحصيل واقتراف، إلا أن يشاء الله أي نسبة تقدير وخلق وإيجاد. بما اقترفت بما كسبت أيديكم إيش؟ أي بما كسبت أيديكم تحصيلا واكتسابا واقترافا. بما كانوا يقترفون أي بما كانوا يحصلونه تحصيل. فإن قلت فبما أن الله هو الذي قدرها فلماذا يعاقبني عليها؟ هذه مشكلة عظيمة تسمى المشكلة القدرية، تسمى المشكلة القدرية. نقول لا مشكلة، وجوابها من أوجه كثيرة، أردكم إلى كتابي القواعد المذاعة، لكن أعطيكم فيها جوابا بسيطا يبين لك، يبين لك أنها شبهة إبليسية. انظر يا أخي، الله قدر عليك المعصية فوقعت فيها اختيارا فعاقبك الله، فاستنكرت نفسك كيف يعاقبك وقد قدر. اترك المعصية وافعل الطاعة، أنت صليت وأثابك الله، لما لا تستنكر نفسك ثواب الله مع أنه هو الذي قدر عليك الصلاة؟ لما استنكرت نفسك عقوبته على المعصية بسبب أنه قدرها؟ ولما لا تستنكر نفسك ثوابه على الطاعة التي قدرها؟ لو أنك جئت يوم القيامة ولم تجد ثوابا على صلاتك، ولم تجد ثوابا لزكاتك، ولم تجد ثوابا لحجك وعمرتك وبرك بوالديك ودعوتك وجهادك وطلبك للعلم، هل ستستنكر نفسك هذا؟ تقول يا رب أنا فعلت الطاعات، لماذا؟ لماذا لا؟ أين ثوابي عليها؟ أين ثواب؟ سوف تسأل الله عز وجل، أنا فعلت الطاعة وأنت وعدت أن من فعل الطاعة فستثيبه، فلا تستنكر نفسك ثواب الله على الطاعات، لكن تفعل المعصية وتقول يا ربي أنت قدرتها فلماذا تعاقبني؟ لما لا تكون تلك الحجة في الطاعة والمعصية؟ لما كانت في المعصية فقط؟ هذا دليل على أنها إيش؟ شيطانية وشهوانية هذه الحجة، تريد فقط أن تسوغ لنفسك أن تقع في الذنوب والمعاصي. وإلا لو قال لك إنسان افعل لي لو قال الله عز وجل صل لي ولا ثواب لك لأنني أنا من قدر لك الصلاة لاستنكرت نفسك، ولكن لو قال لك لا تفعل الزنا وإن فعلت فسأعاقبك تستنكر نفسك؟ هذه واحدة. قولوا لمن يحتج بمثل هذه الحجة هذا الكلام حتى يتبصر باطنيا أن الذي يحمله على هذا المعارضة إنما هو الشيطان وشهوة النفس. الشيء الثاني وهو شيء عقلي وحسي، وهي أنك تقول لهذا الرجل إنك أنكرت أن الله عز وجل يعاقبك على معصية أنت اقترفتها وقد قدرها عليك، أوليس الذي قدرها عليك نهى عنها؟ أجب وأجيبه. أوليس الذي قدرها عليك نهى عنها؟ أوليس الذي قدرها عليك أخبرك بالعقوبة الغليظة إذا أقدمت عليها؟ جواب بلى. فعندك قدره وعندك أمره ونهيه، فأنت إذا فعلت وأنكرت العقوبة تكون قد عرضت ماذا بماذا؟ قد عرضت القدر والأمر. وإن من عارض أمر الله بقدر الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه سينقض زمام توحيده. ولذلك يقولون إن أهل السنة يقولون لا يجوز تعطيل أمر الله بحجة قضاء الله. لما؟ لأنك قبل أن تفعل هذه المعصية وتقدم عليها بحجة أن الله قدرها عليك، هل تحس أن أحدا يزجرك إليها يدفعك إليها؟ الجواب لا. هل تحس أن أحد أمسكك من رقبتك ازني اسرق اشرب الخمر، هل في أحد غصبك عليها؟ فلماذا تقدم عليها بحجة أن الله قدرها عليك؟ أنت أقدمت عليها بكامل اختيارك وكامل تخطيطك وكامل تدبيرك. فإذا ثم بعد اقترافك تقول الله قدرها، نقول لما لا تنقطع قبل فعلها وتحتج بأن الله ما قدرها؟ لما تقع وتقول قدر؟ لما لا تقلب الدفة ولا تقع ثم تقول الله ما قدر؟ لماذا نحتج دائما أيها الإخوان على قدر الله عز وجل بالوقوع؟ لماذا لا نحتج بالقدر قبل الوقوع؟ أمامك الزنا طرقه متيسرة، فأحجم وارجع وقل الله ما قدر أن أزني. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ تستطيع، ولكن لا تريد، لأن الذي يحملك على الوقوع هو. فإذا الله يعاقبك لا لأنه قدر، يعاقبك لأنك أقدمت عليها بكامل اختيارك، فهو يعاقبك على الاختيار لا على التقدير والاضطرار. نقطة ثالثة انتبهوا لها، كم بقى على المغرب لا يروح علينا؟ خمس دقائق. النقطة الثالثة اسمعوا، إنما لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا في الأمور، إلا في المعاصي، لكن لا نجد واحدا يحتج بالقدر على فعل الطاعات. يعني في ليلة من الليالي قم وقل الله قدر علي هذه الليلة أنا أقوم الليل، ما في أحد يفعل، لكن يقوم ويشرب الخمر الله قدر عليه. طب لماذا لا تقلب الدفة من المعصية إلى الاحتجاج بالقدر في الطاعة؟ لا تجد واحدا من في الدنيا يحتج بالقدر على فعل الطاعات. ما في أحد يوم من الأيام ذهب يتصدق ويقول الله قدر لي أن أتصدق. ما في أحد يوم من الأيام اشترى مثلا لفقيري شيئا أو أخرج زكاته أو جلس يذكر الله في مجلس ذكر ويقول الله قدر علي فعل الطاعة الآن. ما في أحد يحتج بالقدر على فعل الطاعات يا رجل. هل سمعتم أحدا يحتج يوم من الأيام؟ لكن شرب الخمر الله قدر، زنى الله قدر، سرق الله قدر. طيب يا أخي على الأقل هنا إن كنت صادقا، هذا دليل على أن الذي يؤزهم على الاحتجاج بالقدر في جانب المعاصي إنما هو الشيطان. فهذا دليل على أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، ولذلك الاحتجاج بالقدر حجة تبطل الشرائع. إذ أن الشيطان الذي لم يسجد سيقول أنت لم تقدر علي السجود، بل إن الاحتجاج بالقدر باطل حتى عند الشيطان، لأن الشيطان قال أنا عصيتك لكن ألهمني حتى أضلهم، ولم يقل يا ربي لم تعاقبني وتطردني من الجنة على معصية أنت قدرتها علي. فإذا يصدق قول أهل السنة إن الاحتجاج بالقدر حجة إبليسية التخطيط آدمية التنفيذ، صح ولا لا؟ لكن ما نفذها الكلب، هذا مثل مروج المخدرات اللي ما يأكل أبدا، هذا مثل مروج المخدرات اللي ما يتعاطى لعلمه بفسادها لكنه يوزعها ويرى الناس يأكلون ولا يهتم بها. فإبليس هو الذي خطط وهو الذي دبر وهو الذي نظر، ولكن الذي نفذ من الآدمي. هو الآدمي. ولله در عمر لما رفع له سارق قال لما سرقت؟ قال بقدر الله. قال اقطعوا يده بقدر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن أكمل، وبعد الصلاة إن شاء الله.